فقلت له انظر الى تلك البقر هل هم اخونا؟ قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي انما لي عندك سرق من ارز. قال اذهب واخذها فانما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واسترقها. ان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذه كرامه ومثلها شيء كثير وكثير جدا. بعض الصحابه جاء بعضهم شهروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الى هزيع متاخر من الليل والليل ظلمه فكانت مع احدهم عصا فكانت تضيء طريق امامه عشر اذرع كان هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا الى الدار. فالكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا. ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد تبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني. هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل. يكفي أنه ترجم للعشرة المبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم ثم أسف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البدوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية. فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يبدأ في ترجمة أحدهم وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات يذكر في ترجمة أحدهم أنه قال تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الألوهية بل إلى مرتبة الربوبية. تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله فكان يقول للشيء كن فيكون. هذا كفر وشرك في الربوبية. هذه ما كان مشركون يشركون به ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على خالة الطريق فأنكروا ذلك عليه فقال هناك سفينة في البحر تغرق فأنا سددتها. هذا مذكور بالكلمات يا جماعة. وهذا ندعو أشياء كثيرة كثيرة جدا نعرض نظري صفحة عن ما في هذا الكتاب من ثقافات بل كوفيات باسم كرامات كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أترون من كبار علماء الشافعية بل كان مفتي الشافعية في حلب. جاء رجل من إخواننا أهل السنة قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من المساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه لينتهنه لأن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم يسمونها بالدعوة الوهابية كانت ناشرة الحمد لله في سوريا خاصة في دمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمانه، أخذ يسأله أنه شو رأيك بالكرامات، فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. قال له شو رأيك في الكرامة التالية هو الشاهد. حكى هو القصة، سبحان الله، يعني كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. قال له القصة خلاصتها أن أحد الخطباء عندما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن، تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل المسيح الغاص بالناس وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأن ربنا كشف، وهذا علم ليه طبعا، هذا كور. إذا بالخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل الحاقن انفتح أمام طريق إلى حديقة، دخل من كل الشيخ يعني يوصل إلى حديقة، فقضى حاجته في الحديقة وتوضأ من كل الشيخ وتوضأ وعاد إلى مكانه، ولا أحد يشعر بهذا أن الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة، أن نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة، قال له أنت لا تصل تكون إماما، أمثلة كثير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأفغان، الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية، فكون الشهيد يشمن رائحة النزك ما في ذلك غرابة إطلاقا، وكون ربنا عز وجل جاءنا ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر، الله يدافع عن الذين آمنوا، كل هذا ممكن يعني، لكن تبقى القضية يخشى أن يكون في رواية تساهل، أن مجرد ما واحد يقص قصة نحن نلتقطها ونصدق بها. فالذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته خارقة للعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يرى من كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم خلفاء الراشدون، ما يروي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه رؤية منه كرامة، لكن أنه قد يمكن أن يقع، يمكن هذا أن يقع، والمستند حين ذات إلى صحة الرواية. فما يراء الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أشبه أن صحتها، لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين، ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية داخلة في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بندلا كلاما. العاقل من بعض الأوقات يشوفون ما يسوق فقط. ممكن أيضا، هذا ممكن. لعلكم سمعتم من حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدرين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنيه وفي رواية لا يستتر من البول ثم أمر بأن يؤتى له بغصن شقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين ما دام رطبين فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكان مسلمين لكن أحدهما يسعى بالنميمة والآخر لا يستتر أي يتساهل في الكشف والعورة أمام الناس أو لا يستنزه من البول أي لا يتحاشى أن يصيبه رشاش البول ولذلك عذب وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين فسأل أصحابه الذين كانوا معه متى مات هذا؟ قال في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر أي أن الدابة لما شمست به عليه السلام سمع صوت عذاب المقبورين فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون لأن عذاب القبر حق ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جلس أهلكم في التشاؤم الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فعذاب القبر حق يمكن أن يعرض أعين عادية أفعى مثلا تنهش منه وتعذيبه ونحو ذلك لكن يبقى كل شيء يعني خاضع لعلم الرواية صحة الرواية أم لا الذي يحدث صادق والله مهول كل هذا ممكن أن يقال أما الأصل فالفعل قل الشيخ فيها قصة أول شطراني وقصة أبو مسلم الخولاني ماذا صحتنا؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضائعة النص الثاني لما أرمي في النور فهي صحيحة وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل الدرب النار بعد وسلاما عليه كما جعلها على إبراهيم أما قصة غيرت الخلم ماذا ثاني التي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر إذا رأيت ما أويس قرني فاتلوا منه أن يستغفر لكم وصلى الله عليه وسلم صحيح هائلة إذا لا ما يقوم إليه إلا رب الدار أما الجالسون من الضيوف فيغلون في أماكنهم رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه